كلها قيم حياتك كلها قيم تتوج همة شماء همة شماء همة شماء حياتك كلها قيم حياتك كلها قيم تتوج همة شماء همة شماء همة شماء وكم في الدرب من ضحوا كم في الدرب من ضحوا وكم في الخلد من شهداء في الخلد من شهداء في الخلد من شهداء وفينا عزمهم يضحوا وهم بالروح قد ضحوا وفينا عزمهم يضحوا وهم بالروح قد ضحوا وفينا عزمهم يضحوا وهم بالروح قد ضحوا وفينا عزمهم يضحوا وهم وهم بالروح قد ضحوا هم بالروح قد ضحوا وحدوها بلا ثمن ذيك النيل الذي أرسى لدنيا المجد أوتادا ذيك النيل الذي أرسى لدنيا المجد أوتادا حضرات به كانت لنور الحق ميلادا الإنسان يا وطني وتحمي عزة الأوطان يا وطني تراعي قيمة الإنسان يا وطني وتحمي عزة الأوطان يا وطني فيا وطني إذا ناديت نحن فداك يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني